القسم الثاني وقفنا عليه. فالله الله لا شرح وقفنا على هنا فالله الله شرحنا أظن شرحنا الكلام والمراء والجدل تكلمنا عليه قلنا هي أبواب الزندقة والبدعة والشكوك وهي طريق إلى الانحراف والضلال. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فالله الله في نفسك. أخذ هذا الكلام من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ويجب أن نعلم أيها الحبة أن الواجب علينا أن ننجي أنفسنا من النار، فلا تحرصن على نجاة غيرك وتنسى نفسك. والنفس أغلى ما يملكه الإنسان في الوجود هي نفسه، ولهذا قدمت النفس على ما يحيط بك من الأمور كلها، على أولادك وعلى زوجك وعلى غيرك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وكأنه ينبهنا إلى نجاتها من الشكوك ومن الجدل ومن الانحرافات وغيرها. كما أنني حريص عندما يأتي الخطر على الناس كل يقول نفسي ونفسي، فكذلك إذا جاءت الشكوك والضلال والانحراف والفتن والبدع فأنجي نفسك أولا قبل كل شيء. والسبب لأن من أنجى نفسه سينجي غيره، لكن من أهلك نفسه فلن يستطيع أن ينجي غيره أبدا. ولهذا قال وعليك بالآثار، المقصود بذلك الآثار هي الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا جاءنا عليك بالآثار، ونقول وهي كذلك الكتاب والسنة، وكذلك عليك بما كان عليه سلف الأمة. ثم لما قال وأصحاب الأثر، أصحاب الأثر هم أصحاب النجاة. صاحب الأثر أنت عليك بالآثار وصاحبها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال مثل الجليس الصالح وجليس السوء، قال كحامل المسك، فهو إما أن يعطيك وإما أن تجد منه رائحة طيبة. كذلك صاحب الأثر أنت عليك بالأثر وصاحبه، فصاحب الأثر لن يبعدك عن النصوص أبدا، وإنما سيربطك بالكتاب والسنة. ويدخل في أصحاب الأثر الصحابة، ويدخل في أصحاب الأثر كذلك أئمة الأمة الكبار فإنهم أصحاب آثار، ويدخل فيهم ما جاء في الحديث من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالأثر هو العلم وأصحابه هم نقلته، كما نقول علينا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة، فالصحابة نقله والأحاديث هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف لما قال والتقليد، الأصل أيها الإخوة تقليد ممدوح ولا مذموم؟ إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، ممدوح وإلا مذموم؟ مذموم. وابن القيم رحمه الله سماه طاغوت من الطواغيت التي كانت سببا لضلال الناس، مثل ما تجد بعض الناس تقول الرسول يقول كذا، قال يا أخي أعرافنا وتقاليدنا تختلف، نحن في مجتمعنا ما نأخذ بهذا، عندنا سلوم وعادات وتقاليد غير هذه الأمور. نقول هذه هي الجاهلية ولا يجوز لنا إطلاقا أن نأخذ بتلك، بل الواجب علينا إيش؟ أن نحرص أشد الحرص على الآثار وعلى النصوص الشرعية. لعل التقليد هنا لمن؟ سنأخذ جانبين يجب التقليد فيهما. التقليد الأول هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، خلاص لن يعتب على شخص عندما يقال لماذا عملت هذا العمل فيقول اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعت الصحابة. هل نقول لماذا تتبع الرسول؟ لأن الله جعل رسوله قدوة، ومن قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلد صحابته الأخيار فلا شك بأنه أعظم الناس نجاة. الأمر الثاني وهو التقليد في الأمور الدينية التي ليس للعقل فيها مجال أبدا، كمثل الغيبيات، كمثل العقائد. الشيء الغيبي ما يمكن أدخل عقلي فيه، فيجب علي أن أقلد، يعني أن أتبع النص ولا أتدخل فيه بشيء. باب الأسماء والصفات فإن الواجب الاتباع والأخذ بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وبما كان عليه سلف الأمة. وينبغي أن يعلم إذن ليس كل تقليد يكون إذن مذموم، فصار التقليد تقليدان، تقليد مذموم وتقليد ممدوح صاحبه. إمام البربهاري يرسي التقليد الممدوح الذي يستفيد الإنسان منه، ولهذا جاءت واتبعت ملة آبائي، يعني قلدتهم، إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فيكون الاتباع والتقليد بالحق لا يعتب على الإنسان فيه إطلاقا، لكن التقليد الذي يكون بدون دليل وبدون بينة وبدون نصوص شرعية وإنما جاهلية بدون بينات فهذا تقليد باطل لا يجوز لنا إطلاقا اتباعه. ولهذا قال فإن الدين هو إنما هو بالتقليد، وصدق. هذا التقليد إيش؟ التقليد الممدوح. فمن نقلد نحن؟ نقلد النبي صلى الله عليه وسلم، نقلد صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. من أين أخذنا هذا التقليد؟ من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربطنا بالصحابة ولم يربطنا بغيرهم، ربطنا بنفسه وبصحابته لأنه هو الحق والحق لا يتعدى ذلك، الحق لا يتعدى هذا، لي يتعدى الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة إطلاقا. وهنا يحسن أن يقال أن الصحابة رضي الله عنهم معصومون في الجملة. إيش المقصود بمعصومين في الجملة؟ أي أنهم لا يمكن أن يكونوا على الباطل أو الضلال أو البدعة أو الانحراف إطلاقا، وهذا توفيق من الله عز وجل لهم أجمعين. ولهذا قالوا أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، ويدلنا على أنه يجب علينا أن نترضى على الصحابة كلهم، فلا نترضى على طائفة دون طائفة. ونحن نحب أصحاب محمد كلهم، فلا نفرق بين آل البيت ولا غيرهم، ولا نفرق بين المهاجرين ولا الأنصار، ولا نفرق بمن غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يغزو، ولا نفرق بمسلمات الفتح ولا من قبل وبعد، هم لهم درجات لكن نحبهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. جاء بتقعيد جميل جدا هنا، وهو يقول رحمه الله تعالى، قال: ومن قبلنا لم يدعونا في لبس. كأنه يريد أن يقول الحق كله عند الصحابة، والتقوى كاملة عند الصحابة، والعلم كله عند الصحابة، والدعوة كلها عند الصحابة، والمنهج كذلك إنما يكون عند الصحابة، فلم يدعوا لنا شيئا فيه لبس حتى نقول ما عرفنا الحق وما تبين لنا. وكأن هذا يذكرنا بقول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فمن جاءتهم البينات وجب عليهم الاتباع، وليس لهم حق أن يتركوا البينات. أنا أعجب أيها الإخوة، البينات ما هي؟ الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، فما نحتاج أن نبحث عن حق ولا دين أفضل مما هم عليه أصلا. طيب لماذا نتفرق؟ ولماذا ننقسم؟ ولماذا نتعادى؟ والله يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولهذا قال: فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر. سبحان الله، هذه نسميها قاعدة التقليد والتسليم والقبول. قاعدة التسليم والقبول والتقليد، لا يمكن إطلاقا أن يقال الإنسان ظل بسبب أنه اتبع الصحابة، ولا يمكن أن نقول لأحد اهتدى وهو لم يعمل بما كان عليه الصحابة، فلن يكون أحد إطلاقا أكمل منهم هديا أو سمتا أو عملا. وصدق المؤلف في ذلك رحمه الله تعالى. والسبب: كمال الدين في زمننا ولا في زمن الصحابة؟ كمال تعليم الكتاب والسنة في زمننا أو في زمن الصحابة؟ كمال الاجتهاد في زمننا أم في زمن الصحابة؟ ثم خذ عبادة وصلاحا وتقوى. ولهذا قال: لم يدعونا في لبس. ما في شيء عندنا في لبس نقول والله أنا ما أعرف هذا، والصحابة ما تكلموا على هذه القضية. وإن كان اليوم يوجد منهج إبعادنا عن هذا الطريق، فيقولون: لكل زمان رجاله ولكل عصر فهومه. اليوم أيها الإخوة تغيرت علينا كثير من الأمور، في الفتاوى وفي الطرح وفي الحوار وفي التعامل وفي المخالف وفي أمور ما كنا نعرفها من قبل. هل معناه يتغير الناس بتغير زمانهم، ويتغير الدين والاعتقاد والسلوك بتغير الزمن؟ لا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ونعوذ بالله أن نغير الحق الذي في قلوبنا بسبب إرضاء الناس، أو بسبب مواكبة العصر وإعطاء الناس ما يناسبهم في زمنهم. نقول: لا، بل يجب علينا الاتباع والتقليد والاستراحة. الاستراحة كان يقول: اجلس ولا تشق على نفسك. غالبا إذا التبس على الإنسان الحق وش يكون منهجه؟ ينطلق للعالم هذا، وينطلق إلى الشيخ هذا، ويدخل ويسأل هذا، ويحاور هذا. يقول: لا تحاور، اجلس واسترخ، شوف ما عندهم واسمع وأطع، ولا تدخل في تفاصيله أصلا. ولا شك أن هذا ليس بأن هذا هو الحق، وما عداه ليس بصحيح. من اللطائف أن أئمة السلف تكلموا عن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. بعضهم يقول: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا ندري من هم. وهذا نقل عن الإمام أحمد رحمه الله وغفر له، الآن كل شيء واضح. قد يسأل الإنسان سؤال، طيب عندي شيء ملتبس، عندي شيء لم أفهمه لم أعرف، أعطانا الطريق. وهذا الذي جاء في قول الله تعالى: أما الذين في هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، آمنا بمحكمه ومتشابهه، عملنا بمحكمه ووكلنا علم المتشابه إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى والعالم بكل شيء فلا تخفى عليه خافية. ولهذا قال: وقف عند متشابهه، متشابه القرآن والحديث. كيف أقف؟ لا تدخل عقلك فيه أصلا. طيب ماذا أعمل به؟ قل آمنا به كل من عند ربنا، هذا في القرآن سمعت وأطعت، هذا في السنة سمعت وأطعت، ولا أعترض شيئا من ذلك بعقلي. لأن نجد بعضا من العقلانيين عندما تأتي النصوص يقول: يا أخي هذا لا يقبلها العقل، هذا لا يمكن أن أعمل به. نقول: رويدك، فهذا الكلام باطل وليس بصحيح. اليوم نجد أيها الإخوة تفنن أقوام ومفكرون بإثارة إيش؟ الشبهات وإثارة المتشابه من الأحاديث ومن الآيات، وجلسوا يطرحونها على أنها علوم استفادوها لم يصل إليها الأوائل. فيقول: يا أخي لم نجد أحد تحدث عنها ولا ذكرها بالاستفصال. لم يتركوها لأنهم لا يعرفون ماذا موقفهم منها، وإنما تركوها لأنهم يعلمون أن المحكم فيه غنية، وأن ما اشتبه فإنه يجب علينا أن نسأل عنه. ولهذا يحسن هنا أن نذكر قاعدة ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية في الرسالة التدمرية، وهي قاعدة: موقفنا من نصوص الغيبيات. الغيبيات مشاهد ولا أمر مستور على الناس؟ ليس أمرا مشاهدا للعين، وجاءت نصوص لهذا. طيب ما موقفي؟ أولا الإيمان به، فالنص جاء أقول سمعت وأطعت ولا أخالف. الموقف الثاني البحث عن معناه، أنا أبحث سواء في كتب التفسير، في كتب الاعتقاد، في كتب اللغة إلى غيرها، حتى أفهم المعنى. الأمر الثالث: ما أشكل علي فلم أعرف المعنى فإني أسأل أهل العلم، لأن الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، نسأل عنه. الأمر الرابع: إذا لم أجد ولم يجبني العلماء عن شيء أرد العلم إلى عالمه، والعالم هنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه النصوص. فالله أعلم سبحانه وتعالى، لأنهم قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فإذا يجب أن نرد العلم إلى عالمه. وإن كان ما لا يمكن التوصل إليه ليس بكثير حتى يشتبع على المسلمين كله، وإنما قد يشتبه على قوم دون قوم. ولهذا يجب على الإنسان أن يدرس نصوص الوحي، وأن يبحث عن معانيها، وأن يستفيد من ذلك. وذلك لأننا نجد أقواما قد يجرؤون على الدخول في الغيبيات، وقد يجرؤون على الدخول في المشتبهات فيضلون وينحرفون، كأنها قاعدة كلية. جميع طوائف البدع، جميع طوائف البدع إنما تأخذ بالمتشابه، وما ضلت طوائف البدع إلا بسبب الخوض في المتشابه. أما أهل السنة فكان حرصهم على العمل بالمحكم والبحث عنه والاجتهاد في ذلك. ولهذا وجب علينا أن نحرص على البحث عن معنى آيات الله لنستفيد. مؤلف رحمه الله تعالى لما قال هنا ولا تقس شيئا، ينبغي أن نعلم أيها الأحبة أن القياس في الشرع جائز، لكن القياس في الغيبيات لا يمكن أبدا. أمر غيبي ليس لك حق أن تدخل فيه. أقول الله له يد وأنا لي يد، هل أستطيع أقول يد الله مثل يدي؟ تعالى الله عما يقول المشبه. لا تقس هذا وليس لك حق إطلاقا. ولا تقس الله عز وجل بالأمور المشاهدة فتدخل عقلك في أمر لا يمكن للعقل أن يصل إليه. وعندما نتأمل أيها الإخوة القياس في العقائد باطل إلا إذا كان قياس الأولى. القياس في أمر العقائد باطل لأنها ليس غيبية مشاهدة، ولكن لو كان قياس الأولى فلا مانع منه. قياس الأولى أن يقال كل كمال في المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به، وذلك لأن معطي الكمال أولى به. لأن حياة في المخلوق كمال ولا لا؟ فيها نقص؟ لا. إذن الله موصوف بالحياة، فصفة الحياة صفة كمال من كل وجه، فمعطي الحياة أولى أن يكون حيا سبحانه وتعالى. وانبنى على هذا أن نقول أن مسائل الغيبيات لا يقاس فيها، وكذلك ما كان متشابه القرآن فإن نرده إلى عالمه، فإن وجد من العلماء من يعرف حلناه إليهم، وإن لم يكن يمكن الوصول إليه رددنا علمه إلى عالمه. وما أجمل مقالة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما قال آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله ليس على مراد أنا، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد لا أصيب أنا ما يريده الله ورسوله. وكان السلف عندما يقيسون في بعض الأحكام الفقهية يقول فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. يعني بمعنى لا نحمل فهمي الوحي، وإنما نجعل القياس بضوابطه، فلا ندخل بالغيبيات بأقيسة ولا في باب العقائد بأقيسة إلا إذا كان ما يسمى قياس الأولى. ذكر المؤلف هنا رحمه الله قال ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولا تمكنهم من نفسك. أما علمت أن محمد بن سيرين مع فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة، ولا سمع منه آية من كتاب الله، فقيل له فقال أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء. سبحان الله، عجب. اليوم أين نحن من هذا المنهج؟ عندما قال إذا أردت لا تطلب من عندك حيلة من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، قد أعرف أنه على الباطل وعلى البدعة والضلال، فلا تبحث عن حيلة ربما زدت ونقصت وكذبت وزورت من أجل أن تقول هذا دعم لأن أبطل باطله، يقولك لا. فإذا رددت فردد ببينة وبنص وبأثر وبقول أحد من أئمة أهل العلم. ثم يجب أن نعلم أيها الإخوة، لا يجوز أن يتصدر لقضايا نسميها الإفتاء وكذلك العلم وكذلك المناظرات والمناقشات من لا يحسن العلم أبدا. أنت قد يكون عندك حماس ورغبة للخير لكن ما يكون عندك معرفة، فليس كل من عرف الحق يمكن أن يدافع عنه. فالعوام عندهم تمسك بالدين لكن ما يستطيع أن يناقش المبتدعة ولا أن يحاورهم، ورب حضوره لبعض من النقاش والحوار يكون فتنة على عامة الناس. فقد ترد بجهل فتفسد، وقد ترد بجهل فيرد عليك فيبطل مقالتك، وقد ترد بجهل فيشككك بالحق الذي أنت عليه. وهذه تعتبر مصيبة أيها الأحبة، أن أجلس أستمع لمبتدع ثم يعرض علي شبه فأقول والله كلام الصحيح لأول مرة أسمع هذا الكلام، وربما أقدح الشيطان في قلبك قال لماذا مشايخنا لا يتحدثون مثل ما يتحدث، لماذا المشايخ لم يردوا على أمثال هؤلاء، لماذا كذا، ثم تقع في شكوك وشبهات وظلمات لا تستطيع أن تنجو منها. والرد يجب أن يكون رده ببينة ونص ووحي ودليل، وذلك لأن الإنسان قد يرد نسميه بضعف أو بهوى أو بعصبية أو برفع صوت لكن ما في نصوص، فهنا لا توصل الناس إلى الحق. جاء بقاعدة، إذا أنت لم تحسن العلم فاسكت. طيب المبتدع موجود ما لك دخل فيه، أنت ضلاله ينشره، أنت ما تحسن ماذا تقول له؟ تقول له اسكت؟ ما تستطيع، تمد يدك عليه ليس لك حق، عندك حجة قارئه لا، فرده إلى العلماء واتركه. ولهذا بعض الأحيان تكون الغيرة سبب لأن يخوض الإنسان في شيء وهو لا يحسن. ودائما يقال من يخوض فيما لا يعرف يأتي فيها بالطوام لأنه لا يحسن ولا يعرف. ولهذا أمرنا بالسكوت. طيب السكوت لماذا؟ السكوت لأنه إنكار بالقلب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ألا من رأى من ولي من ولي أمره شيئا يكرهه، قال هنا فلينكر بقلبه بس وفقد برئ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أنكر عليهم بقلبه فقد برئ، خلص برئت ذمتك، أنا أبحث عن براءة الذمة فقط وليس عليك من الإثم شيء. والإنكار بالقلب هو أحد مراتب الإنكار الثلاث. لما قال ولا تمكنهم من نفسك، الرد على الشبهات وعلى الضلالات لا يكون بالعواطف أيها الأحبة. في بعض الأحيان يأتي الإنسان للحرم فيجد أباضيا، يجد صوفيا، يجد إسماعيليا، يجد رافضيا، ويجد طوائف الضلال متنوعة، يجد أشعريا وماتريديا، فيأخذه الحماس للمناقشة ثم يتحاور معه فيجد أن أمامه رجلا جبلا في البدعة وأنا حجرا صغير لا أصلا ما عندي شيء من النصوص، فأرد وإذا هو يسقط فيصبح الناس يضحكون عليك وأنت الآن تمكنه من نفسك أن يسقط الحق كله. وإن كان الحق لا يسقط أصلا لكن كأن الناس يرون ضعفك أمامه دليل على أنه ليس عندك علم. ولهذا الغيرة وحدها لا تكفي، بل لابد من النصوص. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ إنك تقدم على قوم أهل كتاب، ما المقصود بهذا الكلام؟ انتبه، فعندهم علم ليس كالعرب، فالعرب ليس عندهم كتاب نزل عليهم سماوي، أما هؤلاء فعندهم كتاب، وربما عندهم شبهات وطرح جديد عليك ما تعرف، فلا بد أن يكون عندك بينه مستند، وهذا لا بد منه. وإذا أردت أن تحاور دائما فاحرص أن تعرف مذهب صاحبك الذي تحاوره. تريد تناقش أباضي، اقرأ كتب الخوارج والأباضية. تريد أن تكون حتى تعرف ما عندهم، تريد أن تناقش رافضيا فاقرأ كتبا في التشيع وفي الحوار والنقاش في بطال مذهبهم حتى يكون عندك مستند. تريد أن تسقط مذهبا صوفيا فكذلك، لكن إذا بدأ يورد عليك شبهات وأنت ما قرأت لا أولا ولا آخرا، فهل يكفي يقول أنت مخالف للكتاب والسنة؟ أنت ليس على منهج الصحابة فقط؟ لابد أن يقول هذا باطل بكذا، هذا باطل بهذه الآية وبالحديث وبالسنة وبكلام أهل العلم، حتى يكون لذلك أثر. جاء بكلام محمد بن سيرين، هذا من باب التمثيل لموقف السلفي من أهل البدع. بن سيرين عالم من العلماء وعابد من العباد، سأله مبتدع عن مسألة واحدة، والعجب أن ابن سيرين لم يجب رجلا من أهل البدع إطلاقا، بل من اللطائف لما قال ولا سمع منه آية من كتاب الله. الآن الآية من كتاب الله حق ولا باطل؟ حق 100%. فلماذا لم يسمعها ابن سيرين؟ لأنه يعلم أن المبتدع سيحرف المعنى وسيؤول القرآن والسنة، ولهذا فقيل له لماذا لا تسمع؟ هو يقول لك القرآن الدليل. قال أخاف أن يحرفها ثم يقع في قلبي شيء فيورد عليه شبهة تقع في قلبه فمن يزيلها. أنا أسأل أيها الإخوة، ابن سيرين خائف من الشبهة، شلون يجلس 24 ساعة يتابع قنوات المناظرات والحوارات وغيره، وكأنه أنا أقول يشاهد النصوص الوحي كلها أمامه؟ خطير جدا، وخاصة في بعض الأمور التي يحدث فيها نصوص ومن حوارات يضعف المناقش من أهل السنة فيحترق العامة، كيف ما ترد عليه على الباطل؟ أنا أعرف بأن طائفة البدع بعيد منهم، لكن إذا جاء القرآن بدأ يجذبني ويجذبهم، فإن كانت حججه قوية جذب إليه، وإن كانت حجتي قوية جذبته وتمكنت أهل السنة. فما نريد أن يكون أهل البدع لهم مكانة ومقام عندهم، ولذلك أهل البدع يناقشون لا يريدون للناس الخير، وإنما يريدون أن يوقعوا الناس في الضلال ويلبسوا عليهم الحق الذي عندهم، فيثير في قلوب الناس الشكوك والشبهات والانحرافات. ولهذا ابن سيرين خشي على قلبه أن يتأثر، فكيف بمن يجلس يسمع وليس عنده علم ولا معرفة ولا غيره؟ هذا نقول خطر، أو خطر كبير جدا. وقد نبه عليه الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له لماذا لا تناظر المعتزلة، قال والله ليس من ضعف في الرد، ولكني أخشى أن أرد ردا لا يفهمه بعض الحضور يكون شبهة عليهم. فبن سيرين نظر إلى الشبهة التي ستكون إيش عنده، والإمام أحمد نظر إلى الشبهة التي تكون إيش عند الناس، وكلا المنهجين صحيح. أنا أسأل إذا كان ابن سيرين ما زكى نفسه فمن يقول أنا مستعد أجلس عند كل واحد الحمد لله ولا تأثر؟ هذا كلام باطل. وكذلك يجب حماية العوام أن يجلسوا للمبتدعة أو أن يجالسوهم خوفا على أن يؤثروا عليهم في عقائدهم. نقف على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ربي ونتوب اليك.